قال الناظم رحمه الله: وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا، شق خش غل أي دخلا، وقش قوم عليه الليل جن، ورش المزن طش، وثل أصله ثللا، إلى آخره. هذا الدرس الثامن، ويكون الحديث فيه على إتمام الضرب الثالث أو النوع الثالث من شذوذ فعل المضعف. إذ تقدم أن فعل المضعفة إما أن تكون لازمة وإما أن تكون متعدية، فإذا كانت لازمة فقياسها الكسر، وإذا كانت متعدية فقياسها الضم، وضم عين معداه. هذا هو القياس. قلنا قد شذ من كل منهما أفعال، شذت من اللازم أفعال ومن المتعدي أفعال. هذه الأفعال في القسمين معا أو في النوعين معا جاءت على نوعين أو على ضربين: ضرب فيه الشذوذ فقط، وضرب فيه الشذوذ مع القياس. مفهوم الموضوع؟ تحدثنا فيما مضى أو تحدث الناظم فيما مضى على شذوذ المعدى الذي جاء بوجه واحد والذي جاء بالوجهين، الذي سمع فيه الشذوذ فقط والذي سمع فيه الشذوذ مع القياس. ثم بعد ذلك تفرغ للحديث عن شذوذ اللازم. شذوذ اللازم كسابقه نوعان: نوع سمع فيه الشذوذ فقط، ونوع سمع فيه الشذوذ مع القياس. الناظم الآن يتحدث عن النوع الأول من المضعف اللازم، وهو الذي جاء بالشذوذ فقط، وذكر من ذلك 28 فعلا تقدمت بعضها 11 فعلا. نحن الآن في 12 عند قول المصنف: وأل لمعا وصرخا. أل لمعا، إذن أول المثال: أل السيف يأل بالضم هكذا على الشذوذ، ألا بمعنى لمع، فيه لمعان. كذلك تقول: ألا المريض يأل أليلا إذا صرخ. رحمك الله. ألا المريض يأل بالضم على الشذوذ أليلا بمعنى صرخ. إذا لاحظ في السيف قلنا ماذا؟ ألا ألا بمعنى لمع، وفي المريض قلنا ألا أليلا بمعنى صرخ. وهذا هو المراد بقول الناظم: وألا لمعا وصرخا، أي ألا التي تكون من هذا الباب التي جاءت بالشذوذ فقط، بالضم على الشذوذ فقط، هي التي تكون بمعنى لمع وتكون بمعنى صرخة، أي التي تدل على اللمعان أو تدل على الصراخ. وهذا القيد لمعا وصرخا احترز به المصنف رحمه الله من أله يؤله إذا طعنه بالحربة أو بالحربة. أله يؤله بمعنى طعنه، فأله هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الطعن، بمعنى طعنه، فحينها تكون متعدية، جاء مضارعها مضموما نعم، لكن ضمه قياسي. مفهوم الموضوع؟ إذن ألا إذا كانت متعدية جاء مضارعها مضموما على القياس: أله يؤله إذا طعنه بالحربة. وإذا كانت لازمة يكون مضارعها مضموما بمعنى لمع أو بمعنى صرخة، يكون مضارعها مضموما على الشذوذ فقط. وهذا معنى قوله رحمه الله: وألا لمعا وصرخا. ثم قال مشيرا إلى الفعل 13: شك. تقول: شك في الأمر يشك شكا إذا ارتاب وتردد فيه. من الشك، إذا فالمضارع يشك بالضم على الشذوذ، هذا يش هذا اللازم هذا في اللازم. أما شكه يشكه فهذا من المعدة. شكه يشكه إذا طعنه فهذا فضمه قياسي وقد تقدم. شك أب وهو الفعل الرابع عشر. تقول أب الرجل يأب أبا وأبيبا إذا تهيأ للسفر، وأب إليه يأب إذا اشتاق. إذن يكون المضارع يأب بالضم على الشذوذ. وهذا الفعل حكى فيه بعضهم الوجهان، لم يجعله من هذا الباب وإنما حكى فيه الوجهان، قال يقال أب يأب على القياس، يعني كما تقدم في كحن طلا، كذا المضاعف لازم كحن طلا، ويأب على الشذوذ. وعليه فعلى هذا القول لا يكون من هذا الباب، لكن الناظم رحمه الله ذكره من هذا الباب بمعنى أنه سمع فيه الشذوذ فقط. ثم قال وشد، وشد أي عدا، وهذا الفعل الخامس عشر. تقول شد الرجل يشد إذا عدا وركد. شد أي عدا، حصل منه العدو، حصل منه الركود. أي نعم. ولذا فسره المصنف قال وشد أي عدا، وشد أي عدا. هذا القيد أو هذا التفسير احترز به من ماذا؟ لاحظ، احترز به من شد المتاع يشده ويشده، فقد تقدم أنه فيه الوجهان، تقدم في شذوذ المعدى وأنه جاء بالوجهين. تقول يشده ويشده. أي نعم. ثم قال شق وهو الفعل السادس عشر. تقول شق عليه الأمر يشق مشقة إذا أضر به، كما تقول شق عمود الصباح يشق أي لاح، كما تقول شق بصر الميت يشق أي لا يرتد إليه طرفه. فتكون شق اللازمة التي هي من هذا الباب الذي جاء مضارعها بالضم على الشذوذ فقط لها ثلاثة معاني، وقد جمع بعضهم هذه المعاني فقال شق عليه الأمر أي أضر به، كذا عمود الصبح لاح فانتبه. شق عليه الأمر أي أضر به، كذا عمود الصبح لاح فانتبه. موجود في حاشية ابن حمدون على بحرق. ثم قال وبصر الميت لا يرتد إليه طرفه انتهى معد. إذن جمع في هذين البيتين المعاني الثلاث لشقة. قال شقة. ثم قال خش وهو الفعل السابع عشر. تقول خش في الشيء يخش أي دخل فيه، اللغة موجودة عن المصريين، خش أي دخل. خش يخش، خش في الشيء يخش أي دخل. ثم قال غل وهو الفعل الثامن عشر. تقول غل في الشيء يغل غلا أي دخل فيه، فهمنا؟ فتكون خش وغل كلاهما يدل على الدخول بمعنى دخل، ولذا فسرهما المصنف بقوله أي دخل. فهذا التفسير راجع للفعلين معا لخش ولغل، وبعضهم كبحرق رده إلى غل فقط. شفنا الشارح بحرق رد هذا التفسير إلى غل فقط، وغيره رد التفسير لهما معا. طيب، فيكون هذا التفسير قيدا احترز به من ماذا؟ لاحظ، احترز به من خش البعير يخشه إذا جعل في أنفه الخشاش وهو عود. فهذا خش البعير يخشه، هذا ضمه يعني قياسي لأنه معدى. واحترز بهذا التفسير أيضا في باب غلة، من غل المتاع يغله غلولا، إذا خانه أو إذا سرقه، مفهوم؟ فهو أيضا مضارعه مضموم، لكن الضم قياسي لأنه معدة وضم عين معدة. واحترز به أيضا في باب غلة، من غل الأديم أي الجلد إذا فسد في الضبغ، وغل الماء بين الأشجار إذا جرى، وغل صدره إذا اضطغن وحقد، فإنه أي المضارع في هذه الأفعال فإنه بالكسر على القياس. إذن تقول غل الأديم زد يغل، وتقول غل الماء يغل بمعنى جرى، تقول غل صدره يغل، فهذا جاء على القياس تقدم في قول الناظم حديث عن المضاعف اللازم، كذا المضاعف لازما كحن طلا. إذن فغل هذه من ذلك الباب، ولذا المصنف فسر غل مع خشبي أي دخل، يعني متى تكون غل من هذا الباب سمع مضارعها بالشذوذ فقط؟ إذا كانت بمعنى دخل، إذا كانت تدل على الدخول. أي نعم. ثم قال وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن قش وثل أصله ثلثة أصله ثللة. قش هذا هو الفعل التاسع عشر. تقول قش القوم يقشون قشوشا إذا حسنت أحوالهم بعد بؤس وضيق. كان القوم في ضيق في بؤس، بعد ذلك حسنت أحوالهم. يقال في هذا الباب قش القوم يقشون بالضم على الشذوذ قشوشا، والمصنف قيده بالقوم قش القوم. لماذا هذا القيد؟ احترازا من قش الشيء يقشه أي جمعه، قش الشيء أي جمعه، فهذا معدى وعليه فضمه قياسي. ثم قال عليه الليل جنة، فعليه جر ومجرور يتعلق بجنة، تقدير هكذا جن عليه الليل، وهو الفعل العشرون. تقول جن عليه الليل يجن جنونا إذا أظلم وستر. إذن فهذا الفعل هو الذي سمع في مضارعه الضم على الشذوذ فقط. المصنف ناظم قيد هذا الفعل بقيدين، قيده أولا بعليه، ثانيا بالليل. لاحظ ماذا قال، عليه الليل جنة، وقلنا الجر والمجرور يتعلق بجنة، فإذا قدمنا الفعل نقول هكذا جن عليه الليل. أما القيد الأول وهو عليه احترز به من ماذا؟ من جنه يجنه، أو جنه الليل يجنه، فهذا إيش؟ هذا معدى، وشمنا؟ إذن عندنا جنه الليل وعندنا جن عليه الليل، فجنه الليل هذا معدى فضمه قياسي، وجن عليه الليل هذا ماذا؟ لازم، لأن الفعل اللازم هو الذي يتعدى بالجر والمجرور، وشمنا الموضوع؟ إذن بالجر والمجرور احترز من الفعل المعدى. وأما الليل فهو قيد ثان احترز به من جن الجنين وليس الليل، جن الجنين الجنين يجن إذا استتر في الرحم، فهذا إيش؟ فهذا على جاء بالكسر على القياس، شمل الموضوع؟ إذن هذا الفعل وهو جنة قيده الناظم بقيدين، أولا بالجر والمجرور، ثانيا بالليل. أما الجر والمجرور احترز به من المعدة فضمه قياسي، وأما الليل احترز به من جن الجليل فهذا جاء بالكسر على القياس، ولذا قال جن عليه الليل. ثم قال ورش المزن، وهو الفعل الواحد والعشرون، تقول رش المزن، المزن هو السحاب، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ رش المزن يرش رشا إذا أمطر مطرا خفيفا، إذا أمطر مطرا خفيفا، وهذا المطر الخفيف هو الذي يسمى بالطل، فإن لم يصبها وابل فطل. وقيده بالمزن احترازا من رش الشيء غسله، رش الشيء يرشه أي غسله، ورش الماء يرشه أي نفضه، محروف احنا نقول رش الماء، فلان كيرش الماء، فهمنا بمعنى كينفض الماء. فضم هذين الفعلين رش الشيء أو رش الماء مضارعه مضموم، لكن ضمه قياسي وضم عين معداه، أي نعم، ولذا قيده بالمزن ورش المزن. ثم قال طش، تقول طش المزن يطش طشا إذا أمطر مطرا ضعيفة، إذن فكل من رش وطش يعني تسند للمزن، رش المزن وطش المزن، فطش المزن، رش المزن هو الذي يمطر مطرا خفيفا، وطش المزن هو الذي يمطر مطرا أخف، الأول ضعيف والثاني أضعف، أو الأول خفيف والثاني أخف، وكلاهما من أسماء المطر، الرش أو الطش كلاهما من أسماء المطر، شفنا؟ وكلاهما يدل على أن المطر خفيف أو ضعيف، إلا أن الطش أقل من الرش، والطش هو الطل. وأما الوابل وهو أيضا من أسماء المطر فهو المطر الشديد الغزير التي تكون منه السيول وتمتلئ منه الأنهار. وأما الودق فيشمل الجميع، الودق يطلق على الخفيف وعلى الأخف وعلى الغزير، فهمنا؟ وقد جمع بعضهم هذه الأسماء، والطل ما رق من الأمطار، والوابل الغزير ذو أنهار، والودق يطلق على الجميع، وكلهم بقدرة السميع. على كل حال، وهذا الفعل بعضهم اعترضه، طش المزن بعضهم حكى فيه الوجهان، قال طش يطش ويطش، وعليه فلا يكون من هذا الباب، لكن الناظم ذكره منه بمعنى سمع بالشذوذ فقط. ثم قال وثل، أصله ثلل أي راثة. إلى هنا تقول ثل الحيوان يثل إذا راث، وراث من الروث، والروث هو براز الحيوان ذي الخفين، روث البعير أو روث البقر، فهمنا؟ أو روث الغنم أو المعز، مفهوم؟ إذن ما المراد بثل هنا؟ معناها راثة، ولذا فسرها المصنف قال أي راثة، فأي راثة تفسير لي لماذا؟ لثل. إذن فثل التي يكون مضارعها بالضم على الشذوذ هي التي بمعنى راثة، احترازا من ماذا؟ هذا القيد احترز به المصنف من ماذا؟ من ثل التراب يثله ثل إذا صبه فضمه قياسي، ثل التراب يثله بالضم، إلا أن الضم قياسي من باب وضم عين معداه. وأن قوله أصله ثلل فهذا تتميم البيت، بين أصل الفعل ما هو، أصل الفعل بفك الإدغام، ثل إذا فككت الإدغام تقول ثللا من باب فعل. أي نعم. ثم قال قل دم خب حصان ونب خب الحصان ونبت. طل دم تقول طل دمه يطل إذا داع هضرا دون أن يثأر له أحد. الفعل الخامس والعشرون هو خب الحصان. تقول خب الحصان يخب خبا إذا أسرع في السير. وأيضا خب النبات يخب خبيبا إذا طال بسرعة. فقوله ونبت معطوف على الحصان، وكأنه ذكر لخب معنيين، خب الحصان وخب النبت أو النبات. مفهوم الموضوع؟ طيب احترز بهذا القيد خب الحصان أو النبت، احترز به أو عفوا هذا القيد للبيان لا للاحتراز، هذا القيد للبيان فقط لم يحترز به عن شيء. ثم قال كم نخل وعست ناقة بخلا. كم نخل تقول، وهذا الفعل السادس والعشرون، كم النخل يكم كما وكموما إذا أخرج أكمامه، وأكمامه هي أوعية الطلع كما قال الله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها، هي أوعية الطلع. والمصنف أيضا قيده بالنخل، قال كم نخل، احترازا من ماذا؟ احترازا من كم الشيء يكمه كما إذا ستره وغطاه، فهذا معدى وعليه تضمه قياسي. وأيضا من كم البعير يكمه إذا شد فاه بالكمام، فهذا من المعدى فضمه قياسي. ولذا المصنف قيد هذا الفعل كم نخل، كم نخل. ثم قال وعست ناقة بخلا، وهذا الفعل السابع والعشرون. تقول عست الناقة تعس عسا إذا رعت في خلاء وحدها. ولذا قال عست ناقة بخلاء، أي راعت ناقة بخلاء، الأصل بخلاء لكنه قصره يعني للضرورة. وقيده بالناقة، عست ناقة لماذا؟ احترازا من عس القوم يعسهم إذا أطعمهم شيئا قليلا، فيقال فيه عسهم، عس القوم يعسهم عسا أي أطعمهم شيئا قليلا، فهذا ضمه، هذا من المعدة وضمه قياسي. ثم قال خست كذا، وهذا الفعل الثامن والعشرون والأخير. خست كذا، قست كذا، هذه الإشارة تعود لعست ناقة، بمعنى أن قست مثل عست. فكما تقول عست ناقة أي رعت بخلا، كذلك تقول قست ناقة بخلا أي رعت فيه وحدها. واحترز به، أي لما قيده بالناقة احترز به من ماذا؟ من قص القوم يقصهم إذا آذاهم بالكلام القبيح. إذا قص القوم يقصهم، فهذا من المعدة فضمه قياسي. إذا هذه 28 كلها جاءت بالضم على الشذوذ، بالضم فقط. أي نعم، فهم الموضوع. وهذا ما يتعلق بالنوع الأول من اللازم، من شذوذ اللازم، أو الثالث عموما. نتكلم على ماذا؟ على الشذوذ فقط للمضعف، عفوا للمعدة، على الشذوذ مع القياس للمعدة. ثم ثالثا تحدث عن شذوذ اللازم وذكر فيه 28. سيأتي النوع الرابع وهو شذوذ اللازم مع القياس.